وزارة الصحة في غزة أعلنت أنها سجلت في الأيام اللي فاتت 20 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والجفاف، وأكدت أن ده بس العدد اللي وصل للمستشفيات، بينما في عشرات بيفقدوا حياتهم في صمت بسبب نقص الغذاء والمياه أو أصحاب الأمراض المزمنة اللي علاجهم أصبح مش موجود. طيب، تفتكر في نهاية قريبة للحرب في غزة؟ بقالنا كتير قوي بنسأل السؤال ده. صحيح يا ريهام، يعني لهالي حنناقشه اليوم مع ضيفنا الصحفي والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم الدراوي، اللي حيخبرنا عن آخر التطورات بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس، وإذا كان في فعلا ممكن وقف لإطلاق النار قبل رمضان. تابعوا الحلقة الأخيرة علشان معانا كمان أخبار الوضع الأمني في البحر الأحمر، وهنتعرف كمان على دراسة جديدة اكتشفت أسباب مرض باركنسون، ودي ممكن تكون أول خطوة للعلاج. أهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار. أنا وليد هنيدي. وأنا ريهام محمود. فات 5 شهور بالتمام والكمال على الحرب في غزة، الحرب اللي راح ضحيتها أكتر من 30,000 قتيل و70,000 مصاب. بالإضافة لكده، وزارة الصحة قالت إنها سجلت حوالي 1,000,000 إصابة بأمراض معدية ما بين النازحين في أنحاء القطاع، وقالت إن عدد الإصابات بيزيد بسبب استهداف المستشفيات ونقص الأدوية والتكدس وقلة المية في مخيمات النزوح. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة شبه حتمية لو استمرت الأوضاع في قطاع غزة زي ما هي عليه. ورغم أنه ريهام بالأسابيع الأخيرة التقارير الإعلامية بتتكلم عن تقدم في المفاوضات وقرب التوصل لاتفاق، إلا أنه لحد الوقت بالمربع صفر، رغم الضغوط اللي بيمارسها الوسطاء اللي هم مصر وقطر والولايات المتحدة، إلا ذلك حماس أيضا لازالت متمسكة بشرط الوقف الكامل للحرب وخروج الجيش الإسرائيلي من غزة، وهالمطالب ترفضها إسرائيل بشكل قاطع، وبتقول أن عملياتها مكتملة لحين القضاء تماماً على حماس. من المطالب اللي حماس متمسكة بيها كمان دخول المساعدات بشكل مستدام لغزة وبدء عمليات إعادة الأعمار. مؤخراً كمان بدأت تتصاعد أصوات في الإدارة الأمريكية بتدعو لوقف الحرب. نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس طالبت الأسبوع ده بوقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، والرئيس جو بايدن نفسه قال أنه لازم يتم السماح بدخول المزيد من المساعدات للقطاع. طيب، لنشوف شو التفاصيل أكثر مع الصحفي والخبير بشأن الفلسطيني إبراهيم الدراوي، اللي شو اللي بيحصل بالضبط وشو سبب تعطل المفاوضات، خصوصا أنه رمضان بعد يومين. أستاذ إبراهيم، أهلا فيك مرة تانية ببودكاست مركز الأخبار. أهلا يا أستاذ وليد، وأهلا يا أستاذ إرهام، ربنا معك إن شاء الله. لو حضرتك ممكن تقولنا شو آخر التطورات، المفاوضات وصلت لوين، وهل في أمل تحصل هدنة قبل رمضان؟ يعني أنا أعتقد أن المفاوضات ما زالت جارية. القاهرة أقنعت حركة حماس بعدم الانسحاب من المفاوضات. في 48 ساعة الأخيرة كان هناك تحركات على نطاق واسع من الوسطاء من أجل اللحاق بفرصة التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن الجانب الإسرائيلي هو من يعطل هذا الاتفاق، وتحديدا بنيامين نتنياهو طلب من الوفد الأمني أسئلة لابد طرحها على حركة حماس. من هذه الأسئلة أو أجوبة التي تريدها إسرائيل وتحديدا بنيامين نتنياهو هو عدد وكشوف الأسماء وعددهم الأحياء من الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، وده لما بدأ التفاوض عليه والأسئلة فيه عندما عادوا مرة أخرى إلى الجانب الإسرائيلي أن هذا الأمر مستحيل بالنسبة لحركة حماس في ظل الاعتداءات وفي ظل التواجد الإسرائيلي. قالوا إن ده مطلب لبنيامين نتنياهو شخصيا، وهذا ما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وأزعج الوسطاء وأزعج المجتمع الغربي. ورأينا في زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن ما يحدث هو إبادة جماعية، وهذا أمر غير مقبول دوليا ولا قانونيا ولا قانون دولي ولا إنساني. وبالتالي أنا توقعاتي أن هناك وفدا إسرائيليا سيأتي خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة، وأيضا هناك وفد لحركة حماس يأتي هو الآخر مع الوفد الذي كان موجود، أو يعني إحنا بنتكلم كان على الوفد لحركة حماس موجود إلى حد أول أمس، وانتهت المفاوضات مع جميع الأطراف. من الممكن أن يكون سافر أحد أفراد الوفد وعاد مرة أخرى بشيء آخر، لكن إحنا بنتكلم عن قدوم وفد اليوم لحركة حماس الخميس، وأيضا قدوم وفد إسرائيلي اليوم بعد الضغط الأمريكي، والوسطاء ما زالوا يضغطون، لأن ما يحدث إذا حدث ودخل شهر رمضان بعدم وقف إطلاق نار وبعدم دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة، الصورة ستكون مشينة للمجتمع الدولي، مشينة للولايات المتحدة الأمريكية، مشينة لكل من يتعامل في الملف الفلسطيني من حالة الجوعة الموجودين في قطاع غزة. كل الصور التي تأتي إلينا أن الأطفال يأكلون الخبز الغير بدون أي شيء، وأيضا خبز علف المواشي. دي كارثة إنسانية يعني في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وللأمانة لكي لا نبخس أحد حقه، فإن الأمم المتحدة وجوتيرش تحدثوا عن كارثة غذائية وبيئية في قطاع غزة، وحذرت الأمم المتحدة وحذرت مجلس الأمن، حذرت المجتمع الدولي. فبالتالي أنا أعتقد الوسطاء أيضا وتحديدا القاهرة قامت بتوصيل الرسالة واضحة بأن المساعدات ما زالت موجودة على معبر رفح ولم تسمح بدخولها إسرائيل. قامت دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الدول الأخرى بإلقاء مساعدات، وهذه المساعدات غير كافية، لأن بتنزل في أماكن من الممكن أن تكون أماكن لا يوجد بها سكان يعني أكثر، وهناك أشياء نزلت في البحر يعني لم يستطع يعني الفلسطينيون أخذها حتى. فبالتالي في حالة إنسانية الجميع يسعى لأن يكون هناك وقف إطلاق النار في شهر رمضان، حتى ولو كان وقفا إنسانيا أو هدنة إنسانية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث اليوم في أنها من الممكن أن تعاقب إسرائيل بعدم مدها بالسلاح، دي خطوة أنا أعتقد أنها إيجابية، وخطوة من الممكن أن تساعد في إتمام صفقة التبادل غدا الجمعة أو بعد غدا السبت على أقصى تقدير، بالتوافق الذي حددته الملامح الأولى لي، وهو خروج حوالي 160 من ذوي المحكوميات على رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد. وهذا هو طلب حركة حماس الوحيد، وبعد ذلك عودة النازحين إلى الشمال، وأمر آخر هو دخول المساعدات، وأن يكون هناك توافق على خروج نسبي وجزئي للجيش الإسرائيلي بألا يكون هناك نقاط تماس مع الفلسطينيين، بمعنى أن المناطق المأهولة بالسكان لا يوجد فيها جندي إسرائيلي واحد، لكي تتحرك حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لإخراج الأسرى التي تريدها إسرائيل في الصفقة الثانية. احنا بنتكلم على الصفقة الأولى سهلة التواصل مع 40 أسير لديهم من المدنيين وكبار السن، لكن العسكريين لا يوجد أي تواصل مع الفئات أو المجموعات التي تحتجزهم في قطاع غزة. يعني المجموعة كلها منقطعة التواصل بعضها عن بعض، لأن ما زال حركة يعني الجهاد الإسلامي لديها أسرى عسكريين، حركة حماس، بعض فصائل المقاومة الأخرى. أيضا الجانب الإسرائيلي يعي ذلك بأن هناك أسرى عسكريين في شمال قطاع غزة، ولذلك هو مسيطر بالكامل على الشمال ولم يستطع الوصول لهذا الأمر حتى هذه اللحظة. وبالتالي أنا أعتقد أن المفاوضات جارية. القاهرة أقنعت حركة حماس بألا تنسحب من المفاوضات، وهددت حركة حماس مرارا وتكرارا بالانسحاب من المفاوضات، بل كان هناك حديث بأن السنوار أرسل رسالة للوسطاء ولحركة حماس لإرسالها للوسطاء بأنه ليسوا بعجلة من أمرهم في إبرام صفقة في هذا التوقيت، ودي لو حدث أعتقد أن احنا هيبقى في كارثة حقيقية. هي يعني للأسف الشديد العاطفة الإنسانية التي تجيش العالم اليوم هي العاطفة الدينية. يعني شهر رمضان بالنسبة للمسلمين شهر مقدس، لا ينبغي أن يكون جارك جائع وأنت تأكل. ولذلك أنا أعتقد أن في منادات اليوم من بعض الصحفيين بأنهم هيفطروا على رغيف الخبز الذي يفطر عليه أطفال غزة إن لم تدخل لهم المساعدات، وبالتالي أنت هتعمل حالة شحن غير حقيقية وغير مسبوقة في المجتمع العربي والإسلامي على المستوى الدولي ضد إسرائيل. إسرائيل خسرت كثيرا في هذه الحرب، إسرائيل التي كانت مقبلة على معاهدات مع بعض الدول العربية، الآن الدول العربية نفسها أصبحت لديها تخوف من إبرام أي صفقات مع الجانب الإسرائيلي من الشعوب، والشعوب دائما ما تكون مع الحكومات في هذا الأمر. وأعتقد إن لو نظرت للقيادة المصرية مثلا والشعب المصري، فهم على قلب رجل واحد في كيفية دعم الإخوة الفلسطينيين. لو رجعت الأردن نفس النظام، لو رجعت الدول العربية كلها معظمها دلوقتي بتتكلم عن دعم الفلسطينيين، حالة تجيش حقيقية بين الحاكم والمحكوم بأن ما يحدث في غزة هو تطهير عرقي. هذا الأمر جعل أن بينقل هذا الأمر من قبل القادة والساسة العرب إلى الساسة الغربيين، والساسة الغربيين بدأوا ينقلوا هذا الأمر، بل سبق هذا إعلامكم الذي وصل إلى المجتمع الغربي. وإحنا النهاردة بنشوف في الولايات المتحدة الأمريكية بايدن في كل مرة يتحدث معه المتظاهرون بل والناشطين الذين كانوا يدعمون بايدن يرفضون دعمه. ليه؟ لأنه يدعم الجانب الإسرائيلي. ما حدث من سلاح التجويع هو أخطر سلاح كان لصالح القضية الفلسطينية. ما اتخذته إسرائيل هو حماقة حقيقية في مسألة التجويع. إسرائيل لو سمحت للوسطاء بدخول المساعدات وعدم قتل المدنيين أعتقد أن كان ستجيش العالم كله ضد المقاومة الفلسطينية، لكن ارتكاب الحماقات عندما يموت الناس على الطحين في قطاع غزة، حالة الأطفال اللي احنا بنشوفها، الهياكل العظمية التي كنا نراها في العصور الوسطى والعصور القديمة، إن هذا أمر من الجوع لم يحدث في تاريخ البشرية بهذا الأمر وبهذا السوء. أعتقد إن سلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل لم يستخدمه هتلر نفسه. هتلر كان يستخدم سلاح المحرقة، القتل الرحيم، لكن إسرائيل الآن لا تستخدم القتل الرحيم، وهذا ما يجعل إسرائيل شيطان في الأرض النهاردة بالنسبة للمجتمعات الإنسانية وليس الإسلامية بالمناسبة فقط. أنت بتتكلم عن مجتمعات إنسانية في المجتمع الغربي هي ترفض عملية استخدام سلاح التجويع وسلاح الأطفال وسلاح النساء وسلاح العجائز وسلاح المرضى في الحروب. طيب أستاذ إبراهيم، إيه الهدف الحقيقي لإدارة نتنياهو؟ يعني هل إسرائيل ليها مصلحة في الهدنة، ولا الأحسن ليها إطالة أمد الحرب؟ بالذات أن في حديث أن نتنياهو بالنسبة له إطالة أمد الحرب أفضل، لأن الحرب لو انتهت ستبدأ عملية محاسبته. يعني خلينا نفرق ما بين أجهزة الدولة الإسرائيلية وبين بنيامين نتنياهو شخصيا. لو إحنا بنتكلم عن الجيش الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي بيدفع من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار لفترة زمنية جراء الأوضاع غير المستقرة للجيش في قطاع غزة، للجيش الإسرائيلي. ده الجيش الإسرائيلي، وده ما يريده أو ما تريده النخب الإسرائيلية بعيدا عن بنيامين نتنياهو، بل ما يريد مجلس الحرب نفسه وهو منقسم. لكن مجلس الحرب الإسرائيلي هو يخشى الآخر، يعني الجميع يتحدث بخوف، ولذلك لكن بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، بل يريد توسعة دائرة الحرب لتصل شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله، وأن تكون هناك أزمة حقيقية مع هؤلاء، لأن بنيامين نتنياهو يخطط لأن تستمر هذه الحرب أو استمراره في قطاع غزة لمدة 10 سنوات، وهذا تخطيط من بنيامين نتنياهو. إذن بنيامين نتنياهو يريد أن يستمر في الحكم لمدة 10 سنين جاية، دي كارثة حقيقية. الجانب الإسرائيلي الداخلي بقى، لو أنتوا نظرتوا للمجتمع الإسرائيلي تجد أن لأول مرة يتم اعتقال مجموعات كبيرة من المناديين بتنحي بنيامين نتنياهو عن السلطة وإجراء انتخابات أخرى في هذا التوقيت في ظل الحرب. لو نظرنا في قبل طوفان الأقصى كانت هناك منادات بإقالة بنيامين نتنياهو لتدخله بالشأن القضائي، انتهى هذا الأمر لفترة، ثم بدأنا من الأسبوعين الماضيين ووجدنا أن هناك من ينادي بإقالة بنيامين نتنياهو، من يطالب بتنحيه، من يطالب بتشكيل حكومة تانية، بإجراء انتخابات مبكرة، بكل هذه الأمور في الكنيسة. كل ده حدث وبدأ هناك اعتقالات، فأصبح حالة الانقسام الإسرائيلي موجودة الآن في الداخل الإسرائيلي، دي كارثة حقيقية تهدد عرش إسرائيل بالمناسبة في إسرائيل نفسها وفي الشرق الأوسط. الأمر الثاني وهي المشكلة والمعضلة الحقيقية سموتريتش وبن غفير في الحكومة المتطرفة وما يحدث من تغيير ديموغرافي وسياسي داخل المدينة المقدسة سواء كان للمسيحيين أو المسلمين على وجه الخصوص، وتحديدا تغيير كيفية إدارة هذا الملف ويعني دخول المسجد الأقصى والخروج منه وكيفية الدخول والخروج ومن يدخل ومن يخرج، أعمار والسن، النساء والأطفال والرجال والشيوخ، كل ده سيصبح أزمة حقيقية في شهر رمضان. احنا بنتكلم عن الضفة الغربية، قولا واحدا لن يذهب أحد من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، ودي كارثة حقيقية بالنسبة للمسلمين وتأجيج مشاعر المسلمين ليس في فلسطين فقط ولكن في جميع أنحاء العالم. فبالتالي إسرائيل النهاردة لديها أزمة حقيقية داخلية، وأيضا لديها أزمة مع الوسطاء، وأيضا لديها أزمة الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بنيامين نتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نفرق أنها داعمة على طول الخط لإسرائيل ككل إسرائيل. طيب. ولذلك وجدنا بني جانتس يذهب إلى الولايات المتحدة ثم يعود، من الممكن أن يكون هو المنقذ لإسرائيل والمتدخل القوي بعد بنيامين نتنياهو مباشرة. ولو نظرنا للزيارات بتاعته والحديث مع المسؤولين الأمريكان والبريطانيين كانوا يتحدثون عن اليوم الثاني للحرب، إذن اليوم الثاني للحرب لن يكون من اختصاص بنيامين نتنياهو. فبالتالي أنا وجهة نظري أن إسرائيل بالمثل العربي قرأت الفاتحة على بنيامين نتنياهو. إبراهيم، نعم، يعني بالحديث عن الولايات المتحدة والوسطاء تحديدا، يعني هل الولايات المتحدة تلعب دور في بناء أو بتمارس ضغوط كافية لإنهاء الحرب؟ أنا وجهة نظري لا، الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت إنهاء الحرب فستنهيها، هي تريد إنهاء الحرب بعدم انتصار المقاومة، يعني هي تريد شيء وأرض الواقع يريد شيء، المجتمع الغربي يريد شيء وآخر. إحنا بنتكلم عن هناك تظاهرات ضد ما يحدث من تجويع، والولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة ما زالت ترسل الأسلحة إلى إسرائيل، ما زالت هي التي الداعم الرئيسي لإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنسى بأنها كانت ضمن من قامت المقاومة الفلسطينية بالاعتداء عليهم. الاعتداء ليس كان على الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية فقط في طوفان الأقصى، ولكن كانت على الأجهزة الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن أن طب هل ترى يعني هل يعني ترى أن حماس عندها القوة الكافية للتمسك بمطالبها لحد ما تتحقق؟ يعني أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية يعني كلنا حسب التاريخ لم نجد مقاومة شعبية هزمت من محتل، وبالتالي المحتل دائما هو من يخرج. إحنا بنتكلم عن الاحتلال البريطاني، خرجوا والدول بقت دول مستقلة، الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الأمريكي، حتى جميع أنواع الاحتلال الفرنسي، الأمريكي، البريطاني، الألماني، كل ده اندثر والمقاومة الشعبية هي التي تظل. وإحنا بنتكلم أن يعني الناس النهاردة بتتكلم عن فوق 30,000 شهيد وفوق 70,000 مصاب، وهناك تجويع، وهناك حوالي ما يقرب من 700,000 مرض مزمن، وده كله لكن في سبل المقاومة. أعتقد أن الجزائر لم يخرج الاحتلال منها إلا بعد المليون شهيد. فبالتالي إحنا المقياس ليس هذا الحزم أن هي تستطيع أو لا تستطيع، المقاومة الفلسطينية ستستمر. ولذلك في مقاومة في الضفة الغربية، في مقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عرب 48، في مقاومة في الداخل الإسرائيلي نفسه في تل أبيب بيحدث مقاومة. فبالتالي المقاومة لن يقضى عليها كلمة القضاء على المقاومة. أصل المقاومة مش فصيل أو جيش قدامك حتى تقدر تقضى عليه، المقاومة فكرة، والفكرة هي خرجت من أن أرض محتلة، فبالتالي الاستطاعة والاستكمال لها والوقوف عليها من الممكن لها سبل أخرى، ليست السلاح فقط، ليست حركة حماس المتمرسة في السلاح أو غيره. لا، المقاومة ليست حماس، المقاومة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني أعتقد أنه صابر. البطل في هذه المعركة بالمناسبة ليست حماس وليست الجهاد، البطل في هذه المعركة هو الشعب الفلسطيني، هم النساء والأطفال الذين أمروا بالتهجير ولم يهجروا. يعني أنت بتتكلموا دلوقتي على مجموعة من النساء والأطفال صابرات وقاعدين رغم القصف ورغم الاحتلال ورغم الجوع ورغم التجويع ورغم المرض ورغم كل شيء، لم يتحركوا إلى الحدود المصرية، لم يتحركوا إلى البحر ليركبوا السفن ويهربوا من قطاع غزة. صامدين، ما زال الشمال موجود، فبالتالي أصحاب المقاومة الحقيقية هو الشعب الفلسطيني، وليست الأسماء والمسميات حماس والجهاد وفتح وهذه كلها مسميات، لكن البطل الوحيد هو الشعب الفلسطيني. بالتأكيد. الصحفي والخبير في الشأن الفلسطيني إبراهيم الدراوي، شكرا جدا لمشاركتك معنا. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذنا، ميرسي. شكرا أستاذ ريهام، شكرا أستاذ وليد، شكرا جزيلا. جزيل الشكر أستاذ. ومع استمرار الحرب في غزة، الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر هي كمان مستمرة. الأسبوع ده الحوثيين هجموا سفينة شحن أمريكية اسمها True Confidence وسببوا أضرار وحريق في السفينة. بالفعل، يعني حتى هذا أول ضربة حوثية بتسبب خسائر بشرية، واللي أعلنت فيها مقتل 3 من بحارة من طاقم السفينة وإصابة 4، إضافة لشيء قالت واشنطن ببيان أنه تم رصد دخان متصاعد من السفينة وقارب نجاة يبحر قريب منها بعد الانفجار الذي تسبب بحريق. المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية قال أن واشنطن ستقوم بمحاسبة الحوثيين على الهجوم، وطالبت الحكومات حول العالم بمحاسبة الحوثيين على أفعالهم. إضافة لذلك، قالت القوات الأمريكية والبريطانية التي وجهت ضربات جديدة لمطار الحديدة في اليمن بعد هذا الهجوم. طبعا مدينة الحديدة والمطار هم تحت سيطرة الحوثيين. وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بدأت من 19 نوفمبر اللي فات، ومن يومها للنهاردة نفذوا عشرات الهجمات ضد سفن من جنسيات مختلفة وألحقوا بها أضرار. للأسف الانتهاكات المستمرة حتى اللحظة، يعني والدائما الضحايا في البحر الأحمر هي سفن تجارية لا علاقة لها بالحرب في غزة. رح ننتقل ريهام لحرب روسيا على أوكرانيا التي أيضا مستمرة حتى هذا اليوم، والتي غطت عليها حرب أو سرقت الأضواء منها حرب غزة، لكن للأسف أيضا الغزو الروسي مستمر، حيث يوم الأربعاء الموكب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ومعه رئيس الوزراء اليوناني تعرض لقصف روسي بصاروخ وقع قريب جدا من الموكب في مدينة أوديسا، لكن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني نجوا بدون إصابات. مدينة أوديسا تشهد تصعيد كبير بالهجوم الروسي خلال الأيام اللي فاتت، ووسائل إعلام أوكرانية قالت أنه واحدة من الهجمات استهدفت مبنى سكني وأدت لمقتل 12 شخص بينهم 5 أطفال. وزيلينسكي قال في تصريحات إعلامية بعد استهداف موكبه أن أوكرانيا لازم تدافع عن نفسها، والوسيلة الوحيدة لده هي نظام دفاع جوي قوي، وجدد مطالباته للمجتمع الدولي بدعم أوكرانيا. دي مش أول مرة الرئيس الأوكراني يكون قريب جدا من الخطوط الأمامية للحرب، ومش أول مرة كمان يستقبل زعماء عالميين في المدن المتضررة، لكن المرة دي بالتأكيد كانت أخطر مرة فيهم. بدنا خبر سعيد ريهام. يعني لازم. معانا بقى النهاردة خبر سعيد، إن العلماء في مركز ماس جنرال بريغهام توصلوا للأسباب اللي بتسبب اضطرابات الدماغ اللي بينتج عنها أمراض زي باركنسون والوسواس القهري وخلل التوتر العضلي. معرفة السبب ممكن تكون أول خطوة في طريق علاج الأمراض دي اللي بيعاني منها ملايين حول العالم، ولحد النهاردة ملهاش علاج. الدراسة حدثت بوضوح الاختلالات الدماغية اللي بتسبب كل الأمراض من الأمراض التي سبقت ذكرها، وهالشي بيسهل على الأطباء إجراء تعديلات عصبية لازمة لمساعدة المرضى وتخفيف الأعراض. الباحثين أيضا بالدراسة قالوا أنه لازم يتم التأكد من نتائج بتجارب مستقبلية، والدراسات أو بالدراسة تحديدا خطوة أولى في عملية ستكون طويلة، لكن بالطبع ريهام مثل ما قلتي اكتشاف جدا مهم وخبر جيد للملايين اللي بيعانوا من الأمراض التي ركزت عليها هاي الدراسة. هاي كانت كل أخبارنا اليوم، استنونا الحلقة الجاي يوم الاثنين بنفس الموعد. شكرا للمتابعة، كان معكم وليد وأنا ريهام محمود، كنتوا معنا في بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. مع السلامة. باي باي باي.